السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بإذن الله تعالى من دورة البناء العلمي، ولازلنا مع متن منظومة المقدمة، منظومة الجزرية للإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي: محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف ليرسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، واللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والرا يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والراء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع طراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. هذه الأبيات التي تم شرحها في الليلة الماضية، وبإذن الله تعالى نشرع في هذه الليلة في الكلام على صفات الحروف. عليكم السلام ورحمة الله. المخارج كما يقول العلماء، عليكم السلام ورحمة الله، المخارج كما يقول العلماء هي ميزان للحرف، تعرف به كيفية، تعرف به ماهية الحرف، ماهية الحرف. نعم. وأما الصفات فتعرف بها كيفية الحرف، الصفات نعرف بها كيفية الحرف. أولا، لنعلم أن الصفات على نوعين: صفات لها ضد، وصفات ليس لها ضد. سيكون معنا تمرين بإذن الله تعالى في هذه الليلة لكي نستخرج صفات بعض حروف اللغة العربية. نعم. إذن الصفات نوعان: صفات لها ضد، وصفات لا ضد لها. أما الصفات التي لها ضد فسيأتي بيانها عند قراءة هذه الأبيات. قال رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل. انتبهوا لما أكتب، أرجو أن لا نكتب. صفاتها جهر ورخو مستفل، عفوا، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة. هذه كم؟ هذه خمس صفاتها: جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل. والضد قل. الآن سيأتي بذكر ضد هذه الصفات. صفاتها: جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل. مهموسها: فحثه شخص سكت. شديدها: لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر. مهموسها: فحثه شخص سكت. شديدها: لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وفر من لب الحروف المذلقة. إذلاق عفوا. طيب، حتى نستطيع أن نسهل معرفة الصفات التي لها ضد، فالمؤلف رحمه الله جعلها على نوع. على الجانب الثاني ذكر حروفه. المهموس قال: مهموسها فحثه شخص سكت. فنحن نكتب هكذا: مهموس فحثه شخص سكت. ما الذي هو ضد للمهموس؟ ما هو ضد صفة الهمس؟ ها يا أخوان، ما هو ضد صفة الهمس؟ الصفة الأولى عندنا في الأبيات الأولى: الجهر. نعم، ضد الهمس الجهر. إذا نكتب هكذا: الهمس ونضع أمامه الجهر. قال: مهموسها، هذه الصفة الثانية. شديدها: لفظ أجد قط بكت. إذا أجد قط بكت، هذه هي حروف الشدة. شديدها: لفظ قط بكت. ما الذي هو ضد للشدة الثاني من الأبيات الأولى؟ ما هو؟ الرخاوة. نعم، ضد الشدة الرخاوة. لكن بين الشدة والرخاوة مرتبة وسطى، وبين رخو والشديد لن عمر. لن عمر هذه صفة متوسطة، ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. طيب ماذا نفهم عندما أقول المهموس فحثه شخص سكت والجهر ضدها؟ إذن بقية حروف اللغة العربية ما عدا حروف الهمس هي حروف مجهورة. هل فهمنا هذا؟ حروف الهمس فحثه شخص سكت. إذا قلنا إن الجهر ضد للهمس، فكل حروف لغة العرب ما عدا حروف الهمس مجهورة. وبالنسبة للشدة فحروفها الثمان: أجد قط بكت، والبينية لن عمر، وما بقي من حروف اللغة العربية حروف رخوة. قال: وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو صفة الاستعلاء. ما هي حروف الاستعلاء؟ مجموعة في قولك خص ضغط قض. ما ضدها من الأبيات الأولى؟ صفاتها: جهر ورخو مستفل. الثالث مقابل للثالث: استفال. نعم، فالاستعلاء يقابله الاستفال، فتكون بقية الحروف 22 حرف غير هذه السبع الحروف حروف الاستعلاء، أغلب حروف اللغة العربية حروف مستفلة. ماذا بعد ذلك؟ قال: وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. إطباق حروفه الصاد والضاد والطاء والضاء. ماذا يقابل الإطباق؟ ما هو ضد الإطباق؟ ما ذكره في الأبيات الأولى صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح انفتاح. إذن ما عدا هذه الحروف الأربعة كلها حروف انفتاح. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. الإذلاق حروفه مجموعة في قولك فر من لب، وما عداها فيكون الصفة الضد ما هي؟ ها الإصمات. الإصمات. إذن أسهل طريقة لاستخراج صفات الحروف أن تحفظ أبيات الجزري. من الذي فهم الآن الصفات الضدية؟ من الذي فهمها يكتب واحد، الذي لم يفهم يكتب اثنين رجاء. واحد ونص. طيب ماشي، نعم تحتاج إلى حفظ. نعم طيب انتبهوا معي حتى نعرف الطريقة، إذا عرفتم الطريقة سهل عليكم الأمر. نص. طيب الآن المؤلف ماذا يقول؟ صفاتها جهر، نكتب جهر، ورخو مستفل، منفتح مصمتة. خلاص هذه كم؟ هذه خمسة. والضد قل. إذن هذه الصفات الخمسة لها خمس صفات تكون ضدها، هذه خمس صفات يقابلها خمس صفات هي ضد لها، ما هي؟ انتبهوا الآن، في المرة الأولى كتبنا جهر، أنا الآن أكتب في دفتر ضدها خمس صفات أخرى، ما هي الصفات التي تكون ضدها؟ قال مهموسها فحثه شخص سكت. اكتب همس أمام الجهر الذي كتبته في المرة الأولى واكتب فحثه شخص سكت. انتهينا من أول صفة وضدها، الجهر ضده الهمس، ضد الجهر الهمس. ما هي حروف الهمس؟ فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. أي حرف غير هذه الحروف العشرة هي حروف مجهورة. الهمزة ليست موجودة ضمن فحثه شخص سكت، الهمزة حرف مجهور. الباء حرف مجهور لأنه ليس معهم. التاء حرف مهموس، سكت التاء. الثاء مهموس، فحثه، الثاء موجود هنا. الجيم مجهور. الحاء والخاء مهموسة، فحثه حاء شخص الخاء. إذن مهموسها فحثه شخص سكت. طيب الصفات الأولى اللي كتبناها كتبنا الجهر، ما هي الصفة الثانية التي كتبناها؟ طيب سأشرح، لسه ما شرحنا. الآن أنا أعلمك كيف تستخرج صفات الحرف، ثم سأشرح لك ما معنى همس، ما معنى جهر، ما معنى استفال، ما معنى فلو. الثاني الرخو، أحسنتم، الرخاوة. صفة الرخاوة ماذا يقابلها؟ نفس الأبيات بترتيب الأبيات. قال مهموسها فحثه شخص سكت، انتهينا من المهموس. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. إذن ضد الرخاوة الشدة. ما هي حروف الشدة؟ أجد قط بكت. إذن هذه الصفة الثانية صفة الرخاوة، ضدها صفة الشدة. صفة الشدة تختص بثمان حروف، ثمانية حروف، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. فإن سألتك يا أخي طه عن حرف الباء أهو شديد أم رخو؟ ماذا تقول؟ شديد، أحسن. وإن سألتك عن حرف الثاء، شديد أم رخو؟ حرف الثاء رخو، أحسنت. لا خلاص، الهمس بارك الله فيك، خلاص انتهينا، هو من حروف الهمس تمام في المرحلة الأولى، لكن له صفة ثانية لازم. لا بد أن يكون أيضا شديدا أو رخوا. يا أبا رزان قفزت، كيف نفرق بينهم؟ طيب أنا سأعطيكم معلومة، كل حرف من حروف اللغة العربية ما بين 5 إلى 7 صفات، انتبهوا هذه معلومة مهمة، كل حرف من حروف العربية له 5 صفات على الأقل وله 7 صفات على الأكثر، ما في حرف له 7 صفات إلا حرف واحد وهو حرف الراء، تمام؟ فأنت الآن يا أخي طه قلت أنه من حروف الهمس الثاء، تمام، لكن لازم يكون أيضا يا رخو يا شديد، فهل هو شديد أم رخو؟ رخو، ممتاز. إذن الصفة الثانية ما شاء الله تبارك الله، الصفة الثانية أنه حرف الرخو. طيب بعد ذلك ماذا نقول؟ قال مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد قلنا هناك مرحلة بيني لن عمر. لا وسبع علو خص ضغط قض حصر، حروف الاستعلاء، وسبع علو خص ضغط قض حصر، هذه 7 حروف. ماذا يقابل الاستعلاء؟ الصفة التي كتبناها في الأول، ما هي؟ الثالثة الاستفال. جميل، مستفل، استفال. إذن يا أخي ميسرة، الأخ ميسرة، لو سألتك عن حرف الصاد ستقول إن حرف الصاد حرف مستعل، ليس كذلك؟ ولو سألتك عن السين، لو سألتك عن السين لقلت إنه مستفل، أحسنت. لكن أيضا له صفات أخرى، ارجع إلى الأعلى قليلا وأخبرني أهو مهموس أم مجهور؟ تقول مهموس. رخو، نتكلم عن حرف إيش؟ حرف السين، ها؟ حرف السين حرف مهموس، رخو، مستفل. السلام ورحمة الله. نعم إلى الآن، نعم أحسنتم، لابد أن نكمل بعد ذلك. قال وسبع علو خص ضغط كذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، إطباق مقابل لمن؟ الإطباق له 4 حروف، الصاد والضاد والطاء والظاء، يقابل ماذا؟ يقابل ما ذكرناه في الأعلى، ما هو؟ الرابع، ابتعدنا عن الأعلى كثير، الانفتاح. نعم أحسنت، انفتاح، انفتاح. إذن لو سألتك عن حرف السين لقلت إنه منفتح لأنه ليس من الحروف المطبقة، نحفظ الأقل والباقي سيكون في الصفة التي هي في جهة الضد. ثم بعد ذلك قال المؤلف وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، الإذلاق فيه 6 حروف، فر من لب، يقابله ماذا؟ الإصمات، مصمتة. طيب إذن إلى الآن عرفنا الصفات الضدية، عرفنا، عليكم السلام ورحمة الله، عرفنا الصفات التي لها ضد، وفهمنا كيف نستخرج صفات الحرف إلى هنا. وهناك صفات أخرى، صفات ليس لها ضد، خلاص؟ ما هي الصفات التي لا ضد لها؟ الآن سأبين لكم أخي الفاضل معنى الجهر ومعنى الرخاوة ومعنى الشدة ومعنى الاستفال ومعنى العلو الاستعلاء والإذلاق والانفتاح. تفضل يا أخي الكريم، تفضل اسأل. أيوه، الشدة أجد قطن بكت، والرخاوة المفترض تكون بقية الحروف، لكن هناك حروف في الوسط اسمها حروف بينية، ليست شديدة وليست رخوة. فنحن نتأكد أنها ليست من الشديدة، ثم نتأكد أنها ليست من البينية، فعندئذ تكون من الرخوة. واضح؟ لين عمر، هذه الحروف لين عمر خمسة حروف، اللام والنون والعين والميم والراء، ثلاث مجموعات. أيوة، بالنسبة للشدة والرخاوة في مرحلة بينية. نعم. طيب، ما هي الصفات التي لا ضد لها؟ أيوة تمام، خمسة حروف البينية. ما هي الصفات التي ليس لها ضد؟ نكمل. ماذا قال المؤلف؟ صفيرها صاد، راح نكتب الصفير. ما هي حروف الصفير؟ الصاد، الزاي، السين. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. إذن بعد القلقلة اللين. اللين والياء. الساكنان المفتوح ما قبلهما، اللين، اللين، الواو الساكنة والياء الساكنة المفتوح ما قبلهما. يعني مثل إيش؟ مثل البيت، البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. وآمنهم من خوف. أحسنتم. السوء وهكذا. نعم. صيف. أحسنتم. إذن هذه حروف لين. نعم. قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جفن. الانحراف حرفان في اللام والراء. لابد أن نحفظ الأبيات ونفهم كيف نستخرج منها الصفات. والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير، صفة التكرير جعل، يعني يقصد الراء، صفة التكرير للراء. وللتفشي، وللتفشي الشين، التفشي صفة التفشي لها حرف الشين، وصفة الاستطالة تخص حرف الضاد. إذن كم الصفات غير الضدية التي لا ضد لها؟ كم؟ سبعة. الصفات التي لها ضد خمسة تقابل خمسة، والصفات التي لا ضد لها سبعة. سبعة. ما هي؟ الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. كيف حفظناها؟ من الأبيات، لا يحتاج إلى حفظ مستقل، احفظ الأبيات يسهل عليك الأمر إن شاء الله تعالى. الآن الأخوة الفضلاء يسألون ما الفرق بين الجهر وبين الرخاوة وبين هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. يعني أيوة في 17 صفة منثورة، لكن الصفات الأخيرة التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها هي الصفير، صفيرها صاد وزاي سين. اثنين، القلقلة، قلقلة قطب جد. ثلاثة، اللين، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. أربعة، والانحراف صحح في اللام والراء. خمسة التكرير وبتكرير جعل وهي صفة الراء وللتفشي الشين يعني ستة التفشي سبعة الاستطالة. نعم بارك الله فيكم. سهل علينا استخراج صفات الحرف. صفات الحرف لا تقل عن خمسة ولا تزيد عن سبعة. انتبه، لا يوجد حرف له أكثر من سبع صفات، لا يوجد حرف له سبع صفات كاملة إلا الراء، لا يوجد حرف له أقل من خمس صفات. هذه ضوابط لابد أن تتنبه لها. وأذكر أن أحد الأشياخ قرأ لي بعض تلامذته فاختبرهم في باب الصفات وسأله عن صفات حرف الراء فكتب ثمانية صفات. نعم، ولا يوجد حرف يجمع ضدين. نعم، هذا من بدائه العقول، من بدائه العقول أنه لا يجتمع ضدان. نعم، الآن ما معنى الهمس؟ ما معنى الهمس؟ إذا عرفنا الهمس عرفنا ضده. الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف. قال مهموسها فحثه شخص سكت. عندما أقول أف النفس يجري عند النطق بالحرف. لماذا؟ لأنه حرف ضعيف عندما ننطق به ولا نعتمد عليه في إيش، لا نعتمد على الحرف أثناء المخرج. نعم، وجريان النفس عند النطق بالحرف. إذن ما معنى المقابل؟ الجهر ما معناه؟ ما معنى الجهر؟ ضده انحباس النفس. أحسنت، عندما أقول أج النفس ينحبس. عندما أقول أط النفس ينحبس. نعم، وهي الصفة الأولى من الصفات التي لها يجري من الرئة بدون تكلف من الإنسان أف. وهناك شيء آخر يسمى الصوت. الصوت يكون بعمل من الإنسان. الصوت يكون بعمل من الإنسان. بعد الهمس قال مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. ما معنى الشدة؟ ما معنى الشدة التي تقابلها الرخاوة؟ انحباس الصوت عند النطق بالحرف. بمعنى أن هذا الأمر هو أمر الشدة، انحباس الصوت. الأول الهمس ما معناه؟ جريان النفس. والجهر الذي هو ضده انحباس النفس. الشدة انحباس الصوت. طيب هل يمكن أن أجري الصوت مع حروف الشدة؟ حروف الشدة أجد قط بكت. تعال الآن إلى حرف الجيم وحاول أن تجري معه الصوت. حاولوا جميعا. الجيم هل يمكن أن أجري معها الصوت ولا يصبح لحن واضح؟ حرف القاف كيف أريد أن أجري معه الصوت؟ كيف يمكن أن أجري الصوت مع حرف القاف؟ لا. أق إذن الصوت هنا إيش؟ ينحبس. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الصوت هنا ماذا؟ ينحبس. نعم. طيب. ثم بعد ذلك نعم جريان الصوت الذي هو ضد الشدة التي هي الرخاوة يعني يخرج صوت مسموع للحرف كقولك ماذا؟ نحن قلنا الشديد هو أجد قطن بكت لكن لو جئنا للثاء تقول أس فالصوت الذي يخرج منها واضح طيب الآن وهو الاستعلاء قال وسبع علو خص ضغط قض هذه الحروف السبعة خص ضغط قض أما قوله حفر فيقصد أنها محصورة هذه الحروف هي التي انحصر فيها الاستعلاء وأما بقية الحروف فهي حروف مستفلة والمقصود بالاستعلاء أن اللسان يعتلي عند النطق بالحرف أخ اللسان يرتفع عند النطق بالحرف عندما تقول أم عندما تقول أق عندما تقول أو الحرف اللسان يرتفع عند النطق بالحرف وأما الاستفال فينزل اللسان عند النطق بالحرف الاستفال كل الحروف كل الحروف التي هي عدا هذه السبعة هي حروف مستفلة نعم ولهذا إذا لم يستعلي اللسان عند النطق بالصاد ماذا يكون؟ يكون أشبه ما يكون بالسين وقد يكون لحنا جليا في بعض آيات القرآن قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة معنى مطبقة أن اللسان ينطبق أعلاه عند النطق بها واضح أن أعلى اللسان ينطبق عند النطق بهذه الحروف وأما بقية الحروف فلا ينطبق أعلى اللسان عندها ثم ذكر الحروف المذلقة وأخونا سأل عن الإذلاق والمقصود بالحروف المذلقة التي هي مجموعة في قولهم فر من لب لا يتعلق بالنطق في الحقيقة لا يتعلق بالنطق يقولون إن هذه الحروف التي هي ضد المذلقة حروف المصمتة التي تكون ضد المذلقة يقولون لا يمكن أن تجتمع في كلمة واحدة لا يمكن أن تجتمع في كلمة واحدة وإذا اجتمعت في كلمة واحدة فهي كلمة أعجمية يعني مثلا كلمة عسجد هل فيها شيء من كلمة فر من لب هل فيها حرف واحد مذلق كلمة عسجد هل فيها حرف واحد مذلق؟ لا إذن هذه كلمة أعجمية خلاص لهذا الإذلاق هذه الصفة ليس لها تعلق بالتلاوة وإنما هي صفة من صفات الحروف في اللغة العربية فلهذا ذكروها في كتب التجويد صفيرها صاد وزاي سين الصفير أثر في الصوت أثر في الصوت تقول أص أز أس نعم هذه الصفة خاصة بهذه الحروف الثلاثة القلقلة مختصة بقطب جد خمسة حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال هذه هي حروف القلقلة وما معنى القلقلة؟ الاضطراب عند النطق بهذه الحروف أقو أقو أب أج أد. هذا الاضطراب أد أج هذا الاضطراب يسمى قلقلة يسمى قلقلة ولا يقلقل غير هذه الحروف. نعم. أما اللين فالمراد الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما كما ذكرنا في الأمثلة التي مضت. قال والانحراف صحح في اللام والراء. الانحراف في حرفين في اللام وفي الراء. في صوت يا جماعة؟ الصوت واضح؟ جميل. الانحراف صفة من صفات حرفي اللام والراء بمعنى أنهما انحرفا من الحافة إلى الطرف، من حافة اللسان إلى طرف اللسان. الأر الأر اللام أصلا تخرج من أين؟ تخرج من الحافة، ولكنه يمتد أدناها لمنتهاها كما قال المؤلف، فيصير قريبا قريبا من الشفتين واللثة. نعم. والراء تنحرف من طرف اللسان وتكون أدخل إلى ظهر اللسان، تنحرف من طرف اللسان وتكون أظهر إلى طرف اللسان. قال وبتكرير جعل. صفة التكرير خاصة بالراء، واختلف العلماء علماء التجويد هل التكرار صفة لازمة للراء لا تنفك عن الراء، أو أنها صفة ذكرت للتحذير منها. قلنا بارك الله فيك الانحراف معناه أن هذا الحرف الانحراف في اللام والراء أن الحرف حرف الراء إذا لفظ فإنه ينحرف من حافة اللسان إلى طرف اللسان. الراء تنحرف من طرف اللسان وهي أدخل إلى ظهر اللسان. نعم. صفة التكرار هذه الصفة اختلف علماء التجويد هي صفة لازمة للراء لا تنفك عنها، أو أنها صفة ذكروها للتحذير منها، وبعضهم قال إنها صفة موجودة لكن لا تعدد لا يزاد فيها وإلا فهي لازمة للراء لا يمكن أن تنفك عنها الراء. نعم. على كل حال المهم أن ننطق بها مشافهة من الأشياخ المقرئين المتقنين، وأما الكلام أنه هل فيها تكرار أم ليس فيها تكرار هذه مسألة نظرية. وللتفشي الشين موصوفة بالتفشي، والتفشي هو انتشار الهواء في الفم. أش التفشي في حرف الشين معنى التفشي انتشار الهواء في الفم. ضادا استطل صفة الاستطالة في حرف الضاد، والمقصود بها امتداد الصوت عند النطق بها في حرف الضاد امتداد الصوت. نعم التفشي انتشار الهواء في الفم. والاستطالة نطق بالضاد. الآن حرف الضاد عرفنا مخرجه أم لم نعرف مخرجه؟ الضغط والاتكاء يكون على داخل اللثة في المنطقة غير اللينة. الآن إذا رأينا سقف الفم أو الحنك الأعلى، واضح؟ أين يكون الضغط والاتكاء عند اللفظ بالضاد؟ يكون الضغط والاتكاء عند المنطقة الصلبة الجامدة غير اللينة التي في الأعلى، القريبة من الأبراز في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر، ثم يمتد الصوت إلى المقدمة، يمتد الصوت إلى المقدمة من الحافة إلى المقدمة. نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضاء ولا الضاء. هذه الضاد فيها استطالة بمعنى أن الصوت يمتد عند النطق بها. عليكم السلام ورحمة الله. لموسى اضرب، لموسى اضرب، اضرب. والأرض، والأرض، هكذا. نعم، فالضاد كما ذكرنا هي أصعب الحروف مخرجا وتحتاج إلى دربة. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة، من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الباب مع بذكر حكم التجويد، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الأخذ بالتجويد حتم، وأكد ذلك بقوله لازم، ثم قال: من لم يصحح القرآن آثم. هذه المسألة، مسألة حكم التجويد، ربما أراد المؤلف في بادي الرأي أنه يقصد بذلك الحكم الصناعي، الحكم الصناعي. ذكرنا أن هناك حكم صناعي وحكم شرعي. الحكم الصناعي المقصود عند أهل الصنعة، كما لو قلت لك: يجب إذا خطبت أن ترفع الفاعل وتنصب المفعول. فإذا لم ترفع الفاعل وتنصب المفعول، تنصب المفعول حال خطبتك، فأنت لست آثما شرعا، ولكنك خالفت الواجب الصناعي أو تركت الواجب الصناعي عندهم. لكنه قال: من لم يصحح القرآن آثم. نعم، هنا مسألة حكم التجويد، والصواب في حكم التجويد أن يقال بالتفصيل، أن يقال بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا كان الخطأ المرتبط بحكم التجويد يغير المعنى أو يغير الإعراب، فهذا ينبغي أن يقال بحرمته، لا سيما إذا كان في فرض الصلاة، كأن يعني يكسر التاء في قول الله عز وجل أنعمت، أو يفتح الهمزة في قوله اهدنا فيقول اهدنا، بمعنى انه يريد هدية او نحو ذلك، او يقول اياك، نعم، او نحو ذلك من الحان الجلية الواضحة التي تغير المعاني. اما ما عدا ذلك فهو فرض كفاية، ما عدا ذلك من المدود والغنن وما اشبه ذلك فهو فرض كفاية. نعم، لأنه به الإله أنزل، به يعني بالتجويد، الإله أنزل ماذا يريد؟ يعني أنزل القرآن. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة. الحلية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحلية ما يزين، ما يزين الإنسان، وهنا كأنه جعل ذلك في كالزينة للتلاوة. نعم. قال: وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها. التجويد وهو عائد على التجويد، إعطاء الحروف حقها، أن تعطى الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، من كل صفة ومستحقها. ماذا يريد بقوله حقها، وماذا يريد بقوله مستحقها؟ ها يا إخواني، يقول وهو يعني التجويد إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. هذا هو تعريف علم التجويد. حق الحروف الصفات اللازمة للحروف، الصفات التي لا تنفك عن الحروف. ومستحق الحروف ما ينتج عن الصفات اللازمة. واضح؟ ما ينتج عن الصفات اللازمة، أو ما يسمى بالصفات العارضة. أحسنت، ما يسمى بالصفات العارضة. الصفات العارضة هي الصفات التي تعرض عند تركيب الحروف بعضها مع بعض، من تفخيم وترقيق ومد وإظهار وقلب ونحو ذلك، ورد كل واحد لأصله، أي رد كل حرف، كل واحد من الحروف لأصله، يعني لمخرجه، رد كل أصل لمخرجه. واللفظ في نظيره كمثله، يعني إذا نطقت بحرف ينبغي أن يكون الحرف الثاني مشابها له في النطق، وإذا مددت حرفا فإن نظيره يكون مثله في زمن المد، والغنة مساوية للغنة في الزمن أيضا. نعم. واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، أي نكمل النطق بالحرف دون تكلف أو تنطع في ذلك، كما قال السخاوي رحمه الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مدا، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. إذن ضبط المقدار يكون بالتلقي على الأشياخ المتقنين. وليس بينه وبين تركه إلا رياض امرئ بفكه، وليس بين التجويد وبين ترك التجويد إلا رياض امرئ بفكه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هو مأخوذ من كلام الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله، قال عبارة تشبه هذه: أنه ليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ مفرس الإنسان وتمرن فإنه يحصل هذا المقصود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم محمد وآله وصحبه وسلم.